وتربية الناشئة على تعظيم أمر الشريعة في عقيدة التوحيد والعبادات التي هي أركان الإسلام، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، والحث على الظهور بالمظهر الذي كانت عليه الأمة الإسلامية في مظهرها وفي مخبرها، وأن يكفوا عما يتعلق بالرؤى والأحلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.